بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 23، تم تسجيل هذه المادة في 8 ربيع الثاني عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 29 من شهر حزيران عام 2000 للميلاد. أما الجهة الأولى من الشريط فتحتوي على الأسئلة التالية: من شرع في صلاة نافلة في المسجد ثم أخذ المؤذن يؤذن، فهل يقطع صلاته ليردد معه؟ ما حكم ما يسمى بالعمليات الانتحارية؟ فصل الشيخ في هذه المسألة وذكر الأحاديث والأثار وأقوال العلماء، ثم انتصر لقول الشيخ الألباني لجوازها بشروط أتى على ذكرها، وخطأ قول من يصفها بالعمليات الانتحارية، وإنما الصواب فيها أن توصف بالعمليات الجهادية. ما هي السنة في إدخال الميت القبر؟ بين الشيخ في تضاعيف إجابته على هذا السؤال أن الأولوية في إنزال الميت إلى القبر هي للرجال، شريطة أن لا يكون قد جامع زوجته تلك الليلة. أما الجهة الثانية من الشريط فتحتوي على الأسئلة التالية: ما حكم من قال بسيطة؟ وما حكم من قال على ما أعتقد لأمر مشكوك فيه؟ بناء على إجابتك في الدرس السابق بجواز حبس الحيوان، فهل يجوز الذهاب إلى حديقة الحيوان؟ ما حكم أرباح توفير صندوق البريد؟ هل يعد التنبؤ بالأحوال الجوية من علم الغيب الذي أمرنا لا نخوض فيه؟ ما حكم الحجامة وما فضلها؟ وما حكم أخذ الأجر عليها؟ وهل هناك أيام تفضل فيها الحجامة؟ ما حكم جائزة المليون درهم؟ وما حكم الاشتراك فيها؟ ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع جابر بن عبد الله جلسة طارئة فقال له: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، إلى آخر الحديث. وأخيرا، ما رأيكم بأسلوب جمع المفترق في الحديث النبوي، وخاصة أن الألباني قد استخدمه في كتبه؟ وما ردكم على من قال بأن الشيخ قد ارتكب محظورين في عمله ذلك؟ من ربيع الثاني سنة 22 و400 وألف للهجرة، يقول السائل: دخل رجل المسجد فبدأ بصلاة تحية المسجد، وبعد تكبيرة الإحرام أذن، هل يكمل صلاته أم يخرج منها؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأصل في من بدأ بطاعة أن يتمها، ولا يجوز له أن يخرج عنها أو أن يبطلها إلا بنص كصيام النافلة، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره قوله: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما من انشغل بصلاة ثم أذن فلا يجوز له أن يخرج من صلاته بسبب الأذان، ولكن يستحب لمن دخل المسجد وعلم أنه إن انشغل بتحية المسجد فإنه تفوته سنة الترداد مع المؤذن، أن ينتظر ولا يجلس ويبقى واقفا، فيؤذن المؤذن ويردد معه، ثم بعد الترداد ينشغل بتحية المسجد. وممن نصص على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، ولكن لو أن هذا الداخل ما انتبه وبدأ بصلاة تحية المسجد ثم سمع الآذان بعد تكبيرة الإحرام، فلا يشرع له أبدا أن يخرج من صلاته، وليبقى في الصلاة. وهنالك رواية عن أحمد يتمم صلاته ويردد مع المؤذن. ولا أرى هذا ولا أرى هذا، ولكن يتمم الصلاة على ما هي عليه وفاتته سنة الترداد مع المؤذن. الجمع بين الطاعات ما استطاع المكلف أن يفعل فهذا حسن، ما استطاع أن يجمع المكلف بين الطاعات فهذا أمر حسن، وإلا إن تلبس بطاعة فما ينبغي أن يخرج منها وهنا تنبيه على من دخل والمؤذن يؤذن والإمام على المنبر، فبعض الناس ينشغلون بالترداد مع المؤذن، ولما يشرع الخطيب في الخطبة يبدأون بصلاة تحية المسجد، وهذا خطأ، لأن الاستماع إلى الخطبة على أرجح الأقوال وعلى ظاهر الأدلة والنصوص واجب، والترداد مع الأذان على قول الجماهير سنة. وقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة أنهم كانوا يتكلمون والمؤذن يؤذن، يتكلمون إيش يعني صحابة يتكلمون فيما بينهم، فالترداد سنة وليس بواجب على أرجح الأقوال وعلى قول الجماهير. فهذا الإنسان يحرص على السنة بأن يردد مع المؤذن ثم ينشغل بتحية المسجد لما يطلب منه الاستماع إلى الخطيب. فالأصل أن ينشغل هذا الداخل وإن كان المؤذن يؤذن بتحية المسجد حتى يتمكن من الاستماع إلى خطبة الجمعة، والله أعلم. يقول السائل: ما هو حكم العمليات الانتحارية؟ العمليات الانتحارية إن كانت هكذا اسمها وكان اسمها يناسب حقيقتها فهي ليست مشروعة. فاسم العمليات الانتحارية والعمليات الاستشهادية ألفاظ غير موجودة في كتب فقهائنا وعلمائنا، ولذا السؤال يحتاج إلى صياغة شرعية، ما ينبغي أن يكون الجواب في السؤال. فإن كان الجواب في السؤال فلا داعي له أصلا. فإن قيل: ما هو الحكم بالعمليات الانتحارية؟ الانتحار حرام. وإن قيل: ما هو الحكم في العمليات الاستشهادية؟ الاستشهاد من الطاعات التي يحبها الله ويرضاها. فكان الجواب في السؤال، فما ينبغي أن يكون الجواب في السؤال. فلو سأل السائل: ما حكم أن يهجم الرجل على الأعداء والموت محقق في حقه إثر هذا الهجوم، فهل هذا العمل مشروع أم ممنوع؟ لكان هكذا السؤال علمي بذي طريقة. أو لو قيل: ما حكم أن يحمل الرجل المتفجرات وأن يكون بين الأعداء وأن يفجر نفسه بهم، لا يريد الخلاص بنفسه وإنما يريد إلحاق الضرر بأعداء الله عز وجل، لكان هذا السؤال مشروعا. فينبغي أن نصوب السؤال قبل البدء به، هذا أولا. ثانيا: ما يجوز لأحد ولا سيما للعوام ولطلبة العلم المبتدئين، ما يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن يتعدوا طورهم وأن لا يعرفوا قدر أنفسهم. فينبغي أن يحترموا العلماء، ولا يجوز لهم أبدا التطاول على الفقهاء إن أفتوا بأي مسألة كانت، ذلك بشروط: الأمر الأول أن لا يصادموا نصا، الثاني أن يكونوا أهلا وأهل العلم يحترمونهم ويعرفون قدرهم، ثالثا أن يعملوا بفتواهم بالقواعد المتبعة عند العلماء. إن عملوا بالقواعد المتبعة عند العلماء وما اخترعوا قواعد من عندهم وكانوا أهلا وأهل العلم يعتبرونهم وما صادموا نصا في كلامهم فالكلام الذي يقولوه إن أصابوا فيه فلهم أجران وإن أخطأوا فيه فلهم أجر وهم أمام الله عز وجل معذورون. أما فرد العضلات وتطويل الألسنة على الفقهاء والعلماء فهذا صنيع غير الموفقين وصنيع المخذولين المحرومين. العلماء لهم قواعد متبعة وهم في قواعدهم محترمون ولا يجوز أن يتعدى عليهم. فمثلا من القواعد المتبعة عند الحنفية وعند المالكية أن من سيطر على شيء بالقوة فيكون مالكا له ملكا شرعيا، فإن جاء آخر فنزعه منه وثبت أنه نزعه منه بشروط السرقة مثلا وهذا الذي قد سرق لم يأخذ ملكه لم يأخذ ماله وإنما أخذ مال غيره فإنهم يفتون بقطع اليد. فهل يجوز لأحد اليوم أن يحط حطات أن يحط وأن يقدح وأن يشتم ويلعن المالكية والحنفية لأنهم يقولون بأن من استولى على شيء قهرا فإنه يملكه؟ هل يجوز لأحد أن ينبذ فيهم وأن يطعن فيهم؟ معاذ الله، لا يفعل ذلك إلا مخذول. فهذه المسائل تطرح وتذكر على بساط البحث مقيدة بنصوص الشرع وبالقواعد المتبعة أو باجتهادات العلماء السابقين أو بأشباه المسألة ونظائرها في دين الله عز وجل، ويحاول الباحث قدر جهده أن يصل إلى حكم الله عز وجل وفق اجتهاد، والأمر بين صواب وخطأ. فأقول هذه المسألة بهذه الحروف وبهذه العبارات غير موجودة عند علمائنا الأقدمين، ولكن الموجود عند علمائنا اجتهادات في مسألة شبيهة أو في مسائل شبيهة بهذه المسألة، وقد اعتمد العلماء على نصوص شرعية. وأقول لكم رأيي في هذه العمليات قبل أن أبدأ بذكر بعض النصوص وبذكر بعض الاجتهادات والنقولات عن العلماء. الذي أراه صوابا في هذه المسألة بعد استخارة بالله عز وجل وطول تأمل، وقد سئلت عبر الأوراق في هذا الدرس عشرات المرات عن هذه المسألة، فالذي أراه صوابا أن هذه العمليات مشروعة بشروط وقيود، وأن مرتكبيها أمرهم إلى الله عز وجل، نحسبهم أنهم قد أخلصوا الصلة وأحكموها، قد أحكموا الصلة بالله وأخلصوا لله قبل القدوم على هذه العمليات، فنرجو الله عز وجل أن يتقبلهم. وهذا الرأي الذي أقوله هو رأي شيخنا إمام هذا العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فإنه كان يجيز هذه العمليات بقيود وشروط يأتي التنبيه إليها في ثنايا الكلام إن شاء الله تعالى. أما أن يقوم الرجل وأن يهجم على غيره بموت متحقق عنده لكي يصيب مقتلا أو أن يحصل ضررا في الأعداء فهذا جائز بنصوص الشرع بنصوص السنة. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه في قصة الغلام مع الساحر، والقصة طويلة، وأراد الساحر أن يقتل الغلام فما استطاع، فعلم الغلام الساحر كيف يقتله وقال له كما ثبت في صحيح الإمام مسلم قال: فقال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم تقول بسم الله رب الغلام ثم ارمي به فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل الملك ذلك فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. وكان مقصد هذا الصبي ومقصد هذا الغلام أن يسمع الناس هذا الكلام من الملك فيؤمنون به بعد إيش؟ بعد قتله. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 28 من مجموع الفتاوى صفحة 540 قال إن الغلام أمر بقتل نفسه من أجل مصلحة ظهور الدين. قال ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. وهنالك نصوص وردت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذن وتدلل وتقوي هذا الأمر، فقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح عن أسلم بن عمران قال حمل رجل بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأموالنا فنقيم فيهما. فنزل فينا قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذن هذا الرجل الذي قد حمل بنفسه وقد قيل فيه إنه ألقى بنفسه إلى التهلكة، فقد رد ذلك أبو أيوب الأنصاري وقال التهلكة أن نترك الجهاد وأن ننشغل في الأموال والأولاد، هذه هي التهلكة، وإننا إن فعلنا ذلك فإننا نلقي بأيدينا إلى التهلكة بأن نطمع أعداء الله عز وجل في أموالنا وأراضينا وأعراضنا وأنفسنا. ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في 8 منه صفحة 34 قال وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته إن كان ذلك لفرط شجاعته وكان لظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، إن كان لمقصد شرعي فهو حسن، وأما إذا كان مجرد تهور فهذا أمر ممنوع. وقال ابن خويز منداد وهو من علماء المالكية كما في تفسير الإمام القرطبي في 2 صفحة 363 قال فأما أن يحمل الرجل على 100 أو على جملة العسكر أو على جماعة اللصوص والمارقين والخوارج قال فلذلك حالتان، إن غلب على ظنه أنه سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن، إن غلب على ظنه أنه سيقتل من هجم عليه وينجو فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكي نكاية أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا. هذا كلام ابن خويز بن باز. وقد بلغني ان عسكر المسلمين لما لقي الفرس لما لقي عسكر المسلمين الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة، الخيول تهرب من الفيلة ولا تستطيع ان تواجه، فعمد رجل فصنع فيلا من طين وآنس به فرسه آنس به فرسه حتى ألفه حتى ألف الفيل، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل، فحمل على الفيل الذي كان يتقدمها، فقيل له إنه قاتله، فقال لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين. وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة، قال رجل من المسلمين وهو البراء بن مالك قال لهم ضعوني في الترس وألقوني إليهم، ففعلوا وألقوه وفتح الباب ودخل المسلمون وقتل رحمه رضي الله تعالى عنه، فهجم على العدو وحده وكان الموت متحققا عنده، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله. وقال محمد بن الحسن الشيباني كما في تفسير القرطبي أيضا لو حمل رجل واحد على 1000 رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة المسلمين. فإن كان قصده هذا الشاهد فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه، ولأن فيه منفعة للمسلمين من بعض الوجوه. وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه، وإذا كان في نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهيد الكفر، فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن في هذه النصوص في هذه النقول وقبلها النصوص من فعل الصحابة ومما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جواز الحمل أن يحمل الرجل الواحد على العدو وإن تحقق موته إن ترتب على ذلك منفعة معتبرة للمسلمين. وأما إن لم تتحقق المنفعة المعتبرة للمسلمين فهذا تهور وهذا أمر لا يجوز. الجهاد قسمان، جهاد طلب وجهاد دفع. وجهاد الطلب لا بد فيه من إمام ومن أمير حتى يحصل ترتيب للجهاد، هذا في الطلب. أما الدفع فلا يحتاج إلى إذن الإمام، فإن كان الجهاد جهاد طلب وقام البعض بذلك فكان شيخنا رحمه الله تعالى يشترط المشورة، وأن لا يكون ذلك على وفق أن يركب الرجل رأسه وأن يركب المجاهد رأسه، وإنما ينبغي أن يكون ذلك وفق خطة، وهذه الخطة لابد فيها من مشورة ومن تخطيط. أما أن يقوم كل على وفق رأسه في جهاد الطلب غير جهاد الدفع، جهاد الطلب يحتاج إلى إذن، أما جهاد الدفع فلا يحتاج إلى إذن. ثم لابد أن يترتب على ذلك مصالح معتبرة، وازدحام المصالح والمفاسد في المحل الواحد هذا أمر يسبب الخلاف في كثير من المسائل الفقهية، يسبب خلافا كثيرا وفي مسائل كثيرة فقهية اختلف فيها العلماء اختلافا معتبرا. هذه المسألة المصالح والمفاسد فيها تختلف باختلاف وجهات النظر، فمن غلب المفاسد فمنعها فلا يقال عنه خائن ولا يقال عنه عميل ولا يقال عنه عدو. المصالح والمفاسد أمرها شائك في هذا الأمر، وأنتم طلبة علم احفظوا هذه القاعدة التي قررها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات في الجزء 5 صفحة 114، وهذه قاعدة مهمة ينتبه إليها الموفق. قال محال الاجتهاد المعتبر، محال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات. لم يظهر عمل يظهر فيه نفي وإثبات، يظهر فيه خير وشر، منفعة ومضرة. فلما تزدحم فهذا الازدحام من محال الاجتهاد المعتبر. وهذه العمليات التي يقوم فيها الناس نرجو الله عز وجل أن يتقبل أصحابها، ولا يجوز لأحد أن يحكم عليهم بخسران أو بضلال، هذا خطأ. ولا يجوز لأحد أن يجزم بأن لهم الجنة، وإنما نقول المرجو من الله عز وجل أن يتقبلهم. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير تحت باب رقم 77، قال في باب رقم 77 قال، وهذا الإمام البخاري إمام الدنيا، قال: باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد. فيحرم على أحد على الواحد منا أن يجزم بالشهادة لأي كان. وقد ألف يوسف بن عبد الهادي المعروف بابن المدرج كتابا ما زال محفوظا في المكتبة الظاهرية، وهذا الكتاب فيه وعنوانه حرمة الجزم للأئمة الأربعة بأن لهم الجنة. لا يجوز للواحد منا أن يقول إن الإمام أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعي أو أحمد هم في الجنة كأبي بكر وعمر والعشرة المبشرين في الجنة، لكن هل يلزم هذا أن نقول أنهم هالكون؟ معاذ الله، معاذ الله. هم أئمة الدين وهم أهل الورع وأهل التقى، والواجب علينا أن نقول المضمون والمرجو، المرجو من الله عز وجل أنهم من أهل الجنة. لكن لا يجوز أن نجزم لأحد لم يقم نص عليه بعينه أنه من أهل الجنة. لا يجوز لواحد منا أن يقول فلان في الجنة وفلان في النار، الله يقبل فلان والله يرد فلان. فقد قص لنا صلى الله عليه وسلم قصة فيها عبرة لمن يعتذر. قال رجل لآخر، قال: إن الله عز وجل لم يقبل عملك، فأوحى الله عز وجل إلى ذلك النبي فقال: قل له إن الله عز وجل قد قبل عمله وأحبط عمله. فلا يجوز لأحد أن يقول الله يقبل من فلان ويرد فلان. لكن هل يوجد شجاعة وهل يوجد جود أكثر من أن يجود الرجل بنفسه؟ لا والله، لا نعلم وجودا أكثر من هذا. فالمرجو من الله عز وجل أن من قام بهذا أن تقبله الله، وبعد ذلك ومع ذلك وقبل ذلك الأمر بيد الله، والله عز وجل هو أعدل العادلين. ثم إخواني، من المسائل التي ينبغي أن ينبه عليها في هذا الباب، أولا أن العاقل ينظر إلى مراعاة الخلاف في المسائل، فمراعاة الخلاف من منهج الموفقين. وأن نهدر الخلاف وأن لا ننظر إلى الخلاف في المسائل فليس هذا من دين الله عز وجل في شيء. كيف يكون ذلك؟ تأملوا معي. فمثلا الحنفية يجوزون للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، والجماهير يحرمون ذلك ويعتبرون من فعل ذلك فقد زنت، من فعل ذلك فقد زنت. فلو أن امرأة حنفية دينة صينة عفيفة صاحبة ديانة زوجت نفسها بنفسها، فهل يجوز لأحد أن يقول عنها إنها بغي أو إنها زانية؟ أم أن خلاف العلماء لابد من اعتباره؟ هل يهدر خلاف العلماء أم أن اختلاف العلماء لابد من اعتباره؟ لابد من اعتبار اختلاف العلماء. مراعاة خلاف العلماء من مناهج الموفقين. فمن أفتى في مسألة لأصل قام عنده فهذا ينبغي أن يحترم أصله ويقال له إما مصيب وإما مخطئ. أما تطويل اللسان على العلماء فهذا والعياذ بالله تعالى من قلة التوفيق ومن قلة الديانة، ولا يفعل ذلك إلا من طاش عقله وخف رأيه. انظروا معي مثلا إلى من أكل لحم جزور فقد انتقض وضوءه عند الحنابلة ولم ينتقض وضوءه عند الآخرين. فلو أن حنبليا مثلا رأى رجلا أكل لحم جزور وقام وصلى ولم يتوضأ، وكان هذا الحنبلي يكفر تارك الصلاة، فهل يجوز له أن يكفر هذا الإنسان؟ هل له ذلك؟ لا، يقول أخطأ في مسألة، يقول أخطأ في مسألة. أما أن يبني قصورا وعلالا لنفس مريضة ولقلب حاقد فهذا لا يصنعه أبدا موفق. فالمسائل العلمية تطرح ويقال فيها صواب وخطأ ويقال فيها، وبعد ذلك الله عز وجل عدل العادلين، وكلام البشر مهما كانوا لا يغير حقائق الأشياء عند الله عز وجل، وكلام البشر مهما كانوا لا يغير حقائق الأشياء عند الله عز وجل. ثم قد يقول قائل، وهذا ثانيا وأختم هذه المسألة بهذا الأمر الثاني، قد يقول قائل وكلامه له وجه، قد يقول قائل النصوص التي ذكرت في حديث صهيب وفي قصة أبي أيوب وفي قصة البراء وفي قصة ذاك الرجل الذي قد صنع فيلا من طين وجعل هذا الفرس جعلت هذا هذا كله وقع فيه القتل ليس بيد المكلف نفسه، وإنما وقع القتل بيد إيش؟ بيد الآخرين، بيد الأعداء. فاتطرقت هذه المسألة عن مسألة من يقتل نفسه، فأقول الفرق معتبر، ولذا أقول لمن خالف الذي ذكرت في مثل هذه المسألة، أقول خلاف معتبر. وهذه مسألة كما قال الإمام الشاطبي تدور وتتذبذب بين أصلين، أصل الاستشهاد والإقدام وإعمال النكاية في العدو ورفع همة المسلمين، وأصل حرمة أن يقتل الرجل نفسه، والمسألة أن تذبذبت بين أمرين، فهذه كما قال الشاطبي من محال الاجتهاد المعتبر. لكن هذا لا ينافي ما قررت من جواز أن يهجم الرجل بنفسه وأن يقتل العدو، ويكون هذا القتل بيده لا بيد عدوه، وهنالك نظائر لهذه المسألة، وهذه النظائر ينبغي أن تقدم لها بمقدمة. أيهما أشد، أن تقتل المسلم أو أن تقتل نفسك؟ يعني لو خيرت أن تقتل غيرك أم تقتل نفسك، أيهما أشد، أن تقتل مسلما أم أن تقتل نفسك؟ بلا شك أن تقتل مسلما أشد من أن تقتل نفسك، أليس كذلك؟ أن تقتل مسلما أشد من أن تقتل نفسك. وقد علمنا من أحكام الفقهاء رحمه الله تعالى، لو أن الكفار تترتوا بالمسلمين فإنه يجوز لنا أن نقتل المسلم من أجل المصلحة المعتبرة لقتل الكفار، أليس كذلك؟ من أجل قتل الكفار يجوز إيش لنا أن نقتل المسلم، يجوز لنا أن نقتل المسلم من أجل قتل الكفار. فكانت نظائر هذه المسألة التي فيها هذه العمليات تأذن بالجواز ولا تأذن بالمنع. لماذا؟ لأن قتل النفس أقل درجة في المحذور من قتل الغير، وقد جوز الشرع قتل الغير في حال تترس المسلمين الكفار بالمسلمين، فأن يجوز أن يقتل الرجل نفسه في مثل هذه الصورة إن أعمل نكاية معتبرة عند العدو، هذا أمر لا حرج فيه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في 28 صفحة 537 من مجموع الفتاوى، قال فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا المسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم، أن نرمي المسلمين ونقصد الكفار ولو لم نخف على المسلمين، جاز رمي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء. إذا الخلاصة الذي أراه صوابا في هذه المسألة الجواز بقيود وشروط، وهنالك فرق بين جهاد الطلب وجهاد الدافع. وأخيرا في مثل هذه المسألة أقول في مثل هذه المسألة أن هذه العمليات لو أردنا أن نتكلم عليها مجردة عما يجري على ساحة المسلمين اليوم لقلنا الآتي، نريد أن نتكلم عن العمليات بعبارات أهلها. هذه العمليات من الذي يحدد فوائدها ومضارها؟ العسكريون أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أهل الاختصاص، أهل الخبرة، أهل الذكر، هذه العمليات تسمى في علم العسكرية عمليات وخذ الدبوس. فأنت إن حملت دبوسا وضربت غيرك فيه فمن المعلوم عند العقلاء إن هذا الدبوس لا يقتل، أليس كذلك؟ وإنما هذا الدبوس يثور أعصاب ويجعل هذا الإنسان يتخذ قرارات سريعة غير مدروسة بهيجانه وثوران أعصابه. ولذا من المقرر عند العسكريين أن مثل هذه العمليات ثمارها تجنى على وجه العجلة لما يكون هنالك جيش يقابل جيشا، فحينئذ هذه العمليات ترفع من معنويات وتخفض من معنويات وتثور الأعداء وتجعلهم يتخذون قرارات سريعة، تكون هذه القرارات بحسبان الفريق المقابل، تكون في حسبان الفريق المقابل. ومن المعلوم ومن البداهيات والمسلمات والمؤكدات والمقررات أن المسلمين جميعا على جميع وجه الأرض اليوم آثمون بسبب ما يحصل لإخوانهم المسلمين في فلسطين، أن المسلمين جميعا آثمون بسبب ما يحصل لإخوانهم المسلمين في فلسطين من هتك أعراض وقتل يعني صغار وقتل الناس بالجملة، فالمسلمون آثمون. فمن قام ومن اجتهد وغلب على ظنه أن مثل هذه العمليات تخفف من وطأة هؤلاء الأعداء أو إنها تقلل من الضرر اللاحق بهم فهذه شجاعة ما بعدها من شجاعة، نرجو الله عز وجل أن يتقبل أصحابها. وما ينقل عن شيخنا رحمه الله من أنه كان يقول عن هؤلاء فطائف ومشابه فهذا كذب ملفق عليه، ونتحدى أحدا يأتي بخبر عنه. كان شيخ رحمه الله يقول نكل سرائرهم ونواياهم إلى الله ونرجو الله أن يتقبلهم. كيف يقول هذا وهو بنفسه رحمه الله تعالى في سنة 48 لما حصل القتال مع اليهود خرج بنفسه إلى فلسطين من سوريا من دمشق سنة 48 يحمل السلاح ليقاتل في سبيل الله عز وجل على أرض فلسطين؟ كيف يقول هذا ويصنع خلافه؟ ولكن الشيخ له حساد، له حساد، وكلام حساده يشيع وينتشر ولا وتضيع الحقائق ولا تظهر. وأقول من باب الإنصاف ومن باب العدل ومن باب الحق ووضع الأشياء في أماكنها، هذا الرأي هو رأي الشيخ وهو الذي أراه تدل عليه سائر النصوص ونظائر المسألة وأشباهها، والله أعلم. نعم. قاعد الشاطبي، قاعد الشاطبي موجودة في الموافقات 531 من طبعة الكتاب، جزاكم الله خير. نعم. على أي حال أنا قلت ما عندي بارك الله فيكم، وقواعد أهل العلم تجعل هذه المسألة كالخلاف الذي قاله الحنفية والمالكية، فاتهام النوايا صنعة الفلسين، النوايا بيد الله عز وجل وهي قواعد يذكر فيها صواب وخطأ. نكمل. يقول السائل ما هي السنة في إدخال الميت القبر؟ هنالك مجموعة من السنن في إدخال الميت القبر. السنة الأولى ينبغي أن يتولى إنزال الميت القبر ذووه من الرجال دون النساء، حتى لو كانت المتوفاة امرأة فينبغي أن يعمل على إنزاله او على انزالها الرجال دون النساء، لان هذا هو الامر المحمود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، ولان الرجال اقوى، ولانه يترتب على ادخال النساء المرأة في القبر تكشف عورات، ولورود كذلك بعض الاثار، والاولياء اولياء الامر مقدمون على غيرهم. اولياء الامر في الانزال ولا سيما ان كانت امرأة مثل الابناء او المحارم مقدمون على غيرهم. وقد صح ان الذي قد تولى دفن النبي صلى الله عليه وسلم وانزاله في قبره علي والعباس والفضل وصالح ولقبه شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من ذويه صلى الله عليه وسلم، فالفضل والعباس أعمامه، وعلي هو ابن العباس ابن عمه صلى الله عليه وسلم. ولما فرغ علي ومن معه قال علي رضي الله تعالى عنه: إنما يلي الرجل أهله، إنما يلي الرجل أهله. ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه إنزال زوجته القبر، واعتقاد العوام أنه لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته ولا أن يمسها، وأنه إن فعل ذلك فهذا ينقض غسلها أو ينقض وضوءها، هذه خرافات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فقد كانت تقول عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. وفي الصحيحين ومسند أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه المرض، اليوم الذي بدأ المرض في النبي صلى الله عليه وسلم، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، قالت: فقلت ورأساه، فقلت ورأساه، فقال صلى الله عليه وسلم، منظر إلى ممازحته إياها، فقال صلى الله عليه وسلم: وددت أن ذلك كان وأنا حي، يعني وددت لو أنك تموتين وأنا حي. النبي يقول لزوجه عائشة: وددت لو أن ذلك كان وأنا حي، لو أن المرض يشتد عليك فتموتين وأنا حي. فيعني كلام فيه نوع ممازحة، والشاهد يقول: وددت لو أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك. فإذا النبي لا يتمنى ولا يود إلا الشيء ليش المشروع، فقال: تهيأتك بالتغسيل والتكفين وتوليت دفنك. فقالت: فقلت غيرا، كانت امرأة غيرة، صاحبة غيرة رضي الله تعالى عنها، فقلت غيرا، قلت من غيرتي، تقول عائشة: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم غيرا، كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا ورأسه، أنا ورأسه. ثم مشروط بمن يتولى دفن الرجل أو المرأة وأن ينزل الميت في القبر أن يكون ذاك الرجل لم يقارف ولم يجامع أهله في تلك الليلة. الذي يعمل على إنزال الميت في القبر يشترط فيه أن لا يكون قد جامع أهله في تلك الليلة، لما ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل منكم من رجل لم يقارف أهله تلك الليلة؟ فقال أبو طلحة: نعم أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: انزل. قال: فنزلت في قبرها وقبرتها. فالنبي لم يعمل على إنزال ابنته، والظاهر أن ذلك كان لعلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم للناس: من منكم من لم يقارف أهله تلك الليلة فليعمل على إنزال ابنته صلى الله عليه وسلم إلى القبر. فإذا يسمى إدخال الميت القبر الذي يعمل على الإدخال إيش؟ رجل ما يكون قد جامع أهله. ثم ينبغي أن نعمل على إدخال الميت القبر من مؤخرة القبر من جهة الرجلين. فقد أخرج أحمد وابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في جنازة، فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر. من فضلك اقلب الشريط.